بوأنا لإبراهيم، يعني بوأه المكان إذا هيأه له وعده له، وقلنا له لا تشرك بي شيئا، أن لا تشرك بي، أنه الأمر والشأن لا تشرك بي، وقلنا له أي شيء من الشرك. ولذلك كل أعمال الحج هي لتوحيد الله، لبيك بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فكل أعمال الحج هي لتوحيد الله ولعبادة الله ولتعظيم الله. فالحج هو معلم من معالم دين الله وبيانه، فأول شيء فيه التلبية. إذن هيئنا له مكان البيت وقلنا له لا تشرك بي شيئا. فالشرك كل مشكلة وراها الشرك، وكل نفع وراها التوحيد. والذي يشرك خلاص لا طمع له في السعادة، والذي يؤمن مآله للسعادة. إنسان إذا كان مؤمن مآله للسعادة، ولو عمل من المعاصي ما عمل، لكن المشكلة الكبيرة أن يموت وهو على شعبة من الكفر. ومن الخطورة بمكان أن كثيرا من المسلمين إذا قلت له هذا شرك يقول لك عجيب، أنا أشرك؟ أنا ماني مسلم؟ أنت مسلم، لكن العبادة لا تصلح إلا لله. الدعاء عبادة، الدعاء لا يدعى إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، الصلاة لا تصلح إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، الطواف لا يكون إلا بالبيت. أنت تروح الطوف بمحل غير البيت، أنت تروح وتنحني لغير الله، أنت تذهب لغير الله وتسأله، ما معنى هذا؟ لا تشرك بالله شيئا، لا ولي ولا والد ولا ولد ولا زوجة ولا مال ولا سمعة. بعض الناس يعبد السمعة، يريد أن يقال له أنت أنت. بعض الناس خواف فيعبد غير الله خائف. بعض الناس يحب أولاده فيطيعهم في غير ما شرع الله. عدي بن حاتم لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أي جعلوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب وهو المتعبد، أربابا جمع رب، من دون الله يعني يطلب منهم ما يطلب من الله. فقال له يا رسول الله نحن لم نعبدهم. عدي كان متعلم، كان نصرانيا، كان عنده علم، قال له نحن لم نعبدهم يا رسول الله. قال له ألم يحللون لكم الحرام فتحلونه؟ ألم يحرمون عليكم الحلال فتحلونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. يقول لك أحللت لك كذا، غفرت لك ذنبك. من يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا عمل ضلال. إذن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالعبادة لا تصلح إلا لله. وكم من إنسان يطيع أهل بيته في الحرام، هذه مشكلة. كم من إنسان يدعو غير الله، هذا مشكل. كم من إنسان يخاف من غير الله في شيء، يقول لك هذا ولي أنا أخاف من الولي. كيف تخاف من الولي؟ الولي أصلا لا ينفع ولا يضر إلا الله. ذلك. وأكبر ما يزيل عن الإنسان الشرك أن يتعلم، يعلم ما الواجب على الله. الله يعني تفضلا منه جعل العباد إذا أطاعوه يدخلهم الجنة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، عهد الله أن نعبده، نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونأمن بالرسل ونعزرهم، آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا علينا نحن. الله تفضل علينا بقال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذن نحن بيننا وبين ربنا صفقة، صفقة بيع بيننا وبين الله، مبايعة مبايعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. طيب ليش نغالط؟ نريد الجنة ونحن لا نبذل. يريد الجنة تبذل من وقتك، تبذل من جاهك، تبذل من عرضك، تبذل من مالك، تبذل من وقتك، بعدين تحصل الجنة. أما تريد أن كل ما تملك يبقى لك موفورا وتدخل الجنة، هذا مغالطة، ما يمكن. الذي يريد الجنة لابد يبذل، يدفع من ماله، من عمره، من جاهه، من وقته، من راحته، بعدين ايش؟ يدخل الجنة. ذلك الآن هذه الأمة مشكلتها أنها تريد الثمن والمذمون. هذا الذي ضعف العالم الإسلامي، أنهم يريدون الثمن والمذمون، ما يمكن. الآن تنظر إلى الغرب كيف يشتروا العقول، كيف يبذلوا في الاستشارة، كيف يبذلوا في القوة، كيف يتنازلوا عن بعض ويتحدون، كيف يعملوا المصانع، كيف يعملوا تكافل بينهم. والمسلمون الله المستعان كيف يتفرقون، كيف يزهدون في العقول. لذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف، لأنهم أخذوا بالأسباب. الدنيا حكمها قانون المسببات. فلذلك لا بد أن نشيع بيننا أننا نهتم بالأسباب. أول شيء صلي، صل، صم، ثم قل اللهم ارزقني التقى، اللهم تقبل مني، تصدق، بر بوالديك، وقل اللهم إني أسألك الورع، غض بصرك، كف لسانك، قم بالأسباب واسأل الله. أما الواحد لا يقوم بالأسباب ويريد أن يأتي، لا، هذا ما هو في الدنيا. الله كريم ويتفضل على من يشاء، ولكن الله لما خلق الخلق خلق أمور سنن. من يتعلم يكون عالما، من يتقي يكون ورعا، من يتزوج يكون له أولاد، من يتاجر يكون غنيا. إذن لا بد أن نهتم بالأسباب. ومن الأسباب أننا نؤدي حجنا حجا تاما لا نقص فيه، ولذلك نأخذ الأجر كاملا. أما إذا كان الإنسان لا يأتي بالحج كاملا ويأتي به ناقصا ومعوجا، سيأخذ الأجر ناقصا ومعوجا، ناقص. إذن ألا تشرك به شيء، أي شيء، لا حجر ولا ولي ولا حبيب ولا مال ولا ولد ولا والد ولا أسرة، لا. ثم قال وطهر بيتي، البيت الحرام يطهر، ويطهر من الأنجاس الحسية والمعنوية. بيتي هذا إضافة تشريف، ناقة الله. نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو المقصود به بيت الحرام. للطائفين، الطائف جمع للطائفين جمع طائف، وهو الذي يطوف. والحج فيه ثلاثة طوافات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. كل حاج لا بد له من 3 طوافات، سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا. فالمتمتع طواف القدوم هو طواف العمرة، والقارن والمفرد أصلا الفرق بينهم النية كما قلنا قبل. إذن يطهر البيت من النجاسة الحسية، وهي البول والغائط والدم المسفوح ومن كل القاذورات، ومن النجاسات المعنوية وهو الجنابة والكلام الذي لا يصلح والبيع والشراء واللغط، هذا ما ينبغي أن يكون في المساجد. ولذلك المسجد الحرام اتفقوا على أنه لا يدخله مشرك، هذا محل إجماع. أيوة، أبو حنيفة يرى أنهم لا يمكنون من الحج، إنما المشركون فلا يدخلوا المسجد الحرام، أي لا يمكنون من الحج. لكن الجمهور عندهم أن المشرك لا يدخل الحرم بكامله، كل حدود الحرم لا يدخلهاش الكافر المشرك. وعند الشافعي وجل العلماء أن غير المسجد الحرام يجوز أن يدخله من المشركون، لأنه قال فلا يقرب المسجد الحرام، ودليل الخطاب المفهوم أن غير المسجد الحرام جائز أن يقربوه، هذا قول إيش الجمهور. لكن مالكا قال إنما المشركون نجس، ثم أومأ إلى العلة بالفاء، أي فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام. قال وكل مسجد يجب أن ينظف من النجاسة، وقد أومأ إلى العلة التي بها حرم على المشرك دخول الحرم المكي، فعد على جميع المساجد بالفاء بالعلة، أي إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام. قال وكل المساجد ينبغي أن تلحق هذه العلة بكل المساجد، إذن لا يدخل الكفار أي مسجد. وهذا القول الذي قاله مالك يقويه واقع العمل الإسلامي، لأن التوبة آخر سورة نزلت كما قال البراء بن عازب، آخر سورة نزلت التوبة. ولأن ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثار في المسجد كان قبل فتح مكة، وإتيان البخاري له في سنة الوفود من باب التجوز، لأنه لما أسلم قالوا صبأ ثمامة وأراد أن يعتمر، وكان قد نذر أن يعتمر، فقالت له قريش لا نسمح لك تدخل الحرم، قال إن لم تسمحوا لي لا تأتيكم ميرة من اليمامة، أي لا يأتيكم قمح من اليمامة. فدل هذا على أن ربطه في المسجد كان قبل نزول التوبة. وكذلك يعني إنزال النبي صلى الله عليه وسلم الوفود التي جاءته في المسجد وبناء الخام لهم كان قبل نزول التوبة، فلما نزلت التوبة وقال إنما المشركون نجس وأن المساجد لله فلا ينبغي أن يكون فيها نجس، بل نهى عن دخول صاحب الجنابة لها، فقال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدل ذلك على أن المساجد لا يدخلها الكفار. ولذلك ينبغي لنا إذا كنا نسكن في بلد أغلبه كفار وعندنا مساجد أن نجعل خارج المسجد مكانا يأتيه الزوار، ونجعل فيه مجسما للمسجد، ونجعل فيه استضافة وإكرام، وإذا جاء واحد زائر نشرح له عن المسجد ومهمة المسجد ورسالة المسجد، ونقول له ديننا يقول أن الإنسان إذا كان غير مسلم لا يدخل هذه البيوت. وبعدين هذا دين، دين ما. أما نترك الكفار يدخلوا المساجد، والله يقول إنما المشركون، وبعدين المساجد لا تدخلها النجاسة. ومما يقوي هذا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والدخول عمارة في الجملة. وبعدين هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، بالمنطوق والمفهوم هذا بجي. وهذا الحقيقة هو الأولى وهو الأنسب، ونعود الكفار لا يدخلوا المساجد، هذا هو الذي يظهر. طهر بيتي من كل، ومما ينبغي أن نطهر منه بيوت الله التصوير لغير حاجة. إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للصورة لا نصور في المسجد. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا اضطررت يا عبد الله أبواب الأمام مفتحة، إذا لم تضطر يا أخي اتركك من الشبه. وما كل ما يحب الإنسان مباح، بل الشريعة نهت عن اتباع الإنسان هواه، ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. حجبت النار بيش؟ بالشهوات. حجبت النار محجوبة بالشهوات، المتع، كل المتع محجوبة بها النار، الأكل والشرب والنوم والنظر والكلام والسماع، النار محجوبة بالشهوات. فمن اقتحم هذه الشبهات دخل النار. والجنة محفوفة بالمكاره، غض البصر، كف اللسان، قيام الليل، الصوم، إكرام الوالدين، الجيران، الصبر على أذى الإخوان، الصبر على أذى المسلمين، التحمل في يعني إيصال الخير للآخرين، كل مكاره. حجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. هذه المقصورة لابن دريد هي من كتب الأدب الجيدة، يقول فيها وآفة العقل الهوى، العقل الذي يدمره الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. أصبح العقل يسيطر على الهوى. أريد أن ننظر، يقول له اتق ربك، الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يريد أن يتكلم عقله يقول له اتق الله، الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن على هواه عقله فقد نجا. إذن المساجد لا ينبغي فيها بيع ولا شراء، ولا ينبغي فيها نوم إلا للحاجة، ولا ينبغي أن يدخلها الكافر إلا إذا كانت هناك ضرورة. إذا لم تكن هناك ضرورة لا يدخل الكافر المساجد. تطهر من النجاسة الحسية والمعنوية. للطائفين جمع طائف، والقائمين جمع قائم، وهو المعتكف أو المصلي واقفا، والركع السجود. نعم، يطهر البيت لأنواع العباد، إما يطوف أو معتكف أو مصلي. فأنواع العباد يطهر لهم المسجد ويهيأ لهم، ولا يحاول أن يأتي في المسجد ما يشوش على هذا. ولذلك هذه المساجد يعني بنيت لعبادة الله ولقيام طاعته، فلا ينبغي فيها. الرجل الذي سأل عن بعيره ماذا قال له؟ قل لا رد الله عليك. نعم. بعدين قال وأذن في الناس، نادي في الناس بالحج، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقالت الناس لبيك لبيك لبيك. وأصبح الحج في هذا الشهر الذي يسمى شهر ذي الحجة، وكان قبل هذا يسلفونه. السنة التي قبل كانت في غير محلها، لكن قال لهم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم، لذلك كانوا يرون أن النسي من أعظم الفجور، إنما النسي زيادة في الكفر. يأخذون شهر محرم ويجعلوه صفر يسلفونه، وهذا حرام وتلاعب بشرع الله. فكانوا يسلفون حتى جاء ذي الحجة في وقته الأصلي. فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم 110,000، وجاء خلق كثير للمدينة، كل منهم يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم إيش في ذي القعدة، مشى من المدينة يوم كم؟ يوم 18، ويوم كم مشى من المدينة؟ وجاء يوم الرابع في للحج. ف أحرم من ذي الحليفة، وكان معه خلق كثير. وسبق أن قلنا إن الإحرام ركن من أركان الحج، وأن التجرد من المخيط واجب. أي وأن الإحرام من الميقات لازم. إذن يتجرد من الثياب، هذا أمر واجب، والإحرام من الميقات واجب. والفرق بينهما أن التجرد من المخيط يعني هدي مخير فيه، وتعدي الميقات من غير إحرام هذا ليس مخير فيه على الترتيب، لأن هذا الترك واجب وهذا فعل محظور وهو اللبس. لا بد أن إيش؟ أن لا يلبس مخيط. الرجل الذي جاءه في الجعرانة قال له ماذا؟ قال له أفسخ الجبة ولا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا القلوسات، وافعل في حجتك واغسل عنك التضمخ، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. فإذا أحرم الحاج حرم عليه الطيب والنساء والصيد البري وتغطية الرأس وتقليم الأظافر ولبس المخيط وماذا؟ والنساء. من أعلى شيء إلى أدنى شيء أترك النساء وأنت متلبس بالإحرام، لا تتكلم معهم في قضايا النساء ولا تلمسهم، ومن باب أحرى الأمور الجماع. ولا يفسد الحج إلا الجماع والكفر. الكفر يبطل الحج، والجماع يفسد الحج، ولكن تستمر فيه وتذبح بدنة وتحج من العام القادم. إذا جامعت قبل عرفة أو قبل قبل التحلل الأول، إذا جامع الحاج قبل أن يتحلل فسد حجه، وعليه أن يستمر في الحج الفاسد، وعليه الهدي، وعليه أن يحج من قابل. لأن الحج إذا دخل فيه الإنسان يجب عليه. العبادة الوحيدة تكون حجيت 100 مرة، فإذا لبست الإحرام وقلت لبيك وجب عليك، لأن الله يقول وأتم الحج. ما دام المسلم دخل في الحج لازم يتم، إلا إذا اشترط أو حصر بالعدو. الذي يمنع من إتمام الحج لاشتراط أو حصر العدو، هذا عند المحققين. بعدين يلبي ويذكر الله ويستغفر ويدعو حتى يصل لمكة، فإذا وصل إلى مكة طاف 7 أشواط، يبدأ من ركن الحجر ولا بد أن يكمل الشوط، ولا بد أن يكون متوضئا، وأن يكون ساترا للعورة، وأن يكون ليس نجسا ثيابه ولا هو، وأن يكون رافعا للحدث الأصغر والأكبر عند الجمهور، وأن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا، وإذا كان يجزي أن يكون مكلفا حرا، هذا الذي يرفع الوجوب. أما إذا كان غير مكلف فلا يرفع عنه الوجوب، وإذا كان عبدا فلا يجب عليه الحج، فإذا اعتق وجب عليه حجة الإسلام. فإذا كمل الأشواط 7 ولم يرد فيها إلا بين الركنين يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليمانيين. أما الأشواط الأخرى لم يرد فيها شيء. وأنت أدعو في الحج وفي مواطنه بما تحتاج إليه، واسأل الله أن يحميك مما تكره. الذي تريده أسأله الله، والذي تخاف منه أسأل الله أن يحميك منه، وحاول أنك تعبد الله بما شرع. ثم إذا انتهيت من الطواف تصلي 2 ركعات في أي مكان من الحرم، ولو جعلتهم عند المقام إذا لم يكن فيه زحام فهذا أفضل، فإن كان فيه زحام فتسقط الأفضلية، لأن هذا يكون فيه تعب عليه. ثم تذهب وتستلم الملتزم وتدعو، وإن كان زحام تتركه وتشرب من زمزم إن وجدت، ثم تذهب إلى الصفا وترقاه وتكبر 3 وتقرأ أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 3 مرات. ثم تذهب إلى المروة، فإذا كنت في الوادي تسرع، وهذا الإسراع للرجال لا للنساء. فإذا وصلت إلى المروة تقول كما قلت على الصفا، فتعمل 4 أشواط على اليمين و3 أشواط على اليسار، 4 و3 7. فإن كنت متمتعا تتحلل، وإن كنت قارنا أو مفردا تبقى على إحرامك، وتجلس في مكة إلى اليوم 8. فإذا كان اليوم 8 قبل الظهر تذهب إلى مينا وتصلي فيها 5 فروض وتبيت فيها، وهذا العمل كل سنة لا واجب فيه، بخلاف ما تقدم فإنه لازم. طواف القدوم للعمرة لازم، والسعي لازم، وإن كنت قارنا فالطواف لازم والسعي لازم، وإن كنت مفردا فالطواف سنة مؤكدة عند الجمهور، والسعي لازم ركن. أما عمل اليوم 8 وليل 9 في مينا كله لا يجب منه شيء، ولا أعرف خلافا في ذلك، لكنه فضل عظيم وخير كثير لا يضيعه الحاج إلا إذا كان مضطرا، وهو صلاة 5 فروض في مينا والمبيت فيها ليل 9 والذهاب منها بعد طلوع الشمس. أما إذا كان الإنسان في رفقة أو عنده ضعف أو المبيت يشق عليه أو لا يملك سيارة أو لا يملك شيء بيده، فالدين يسر، والمبيت والصلوات 5 اليوم 8 يوم التروية في مينا لا شيء منه يجب، فكله سنة وكله خير، فإن عملته تؤجر وإن لم تعمله لا إثم عليك. فإذا طلعت الشمس يوم 9 تذهب إلى مزدلفة إلى عرفة، تذهب إليه راكب ماشي. فإذا وصلت إلى عرفة تستريح، تنام، تجلس، تلبي بالخيار. فإذا حل الظهر تجمع الظهر والعصر جمع تقديم. ولو تصلي في مسجد نميرة هذا أفضل وخير كثير. فإن كان بعيدا عليك أو يصعب صلي مع رفقتك جمع تقديم، الظهر ركعتان، العصر ركعتان في وقت الظهر، ثم تتفرغ للدعاء وللالتجاء إلى الله ولسؤال الله وللتوبة ولحاجاتك ولما تخاف منه أن ربك يؤمنك منه ولما ترغب فيه أن ربك يعطيك إياه. هذه فرصة ذهبية. نعم. واحد الإخوان يقول إن الشيطان ليست عنده بودرة أو ليس عنده، الشيطان يحاول أن يضيع عليك الأجر. والمهم عند الشيطان أن أهل الحجيج يقللون العبادة ويقللون من الاجتهاد، سواء بالنوم أو بالكلام أو بالحكايات أو بالانصراف عن ذلك. يذكرك شيئا، يذكرك قصة تحكيها، فأنت في هذا اليوم بعد الظهر حاول أن تقلل الخلطة مع الناس، وحاول أن الشيطان لا يأتيك بالنوم. النوم جائز، وجائز أن تنام، تأتي لعرفة وتنام حتى تخرج منها، هذا مجزي، لكن هذا خير كثير وفضل يعطيك الله بالعبادة وبالدعاء في هذا اليوم الذي يباهي الله خلق بالملائكة. هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ما الذي يريدون؟ اذهبوا مغفورا لكم. فأنت يا عبد الله اغتنم هذه الفرصة، لا يضيع عليك شياطين الإنس والجن يضيع عليك الفرصة. واحد يغير صدرك، واحد يأتيك بحكاية، يأتيك بكلام، يأتيك بقصص، لا، هذا الوقت ضيق. حاول أن تلتجئ فيه إلى الله، وحاول أن تدعو لأمتك ولإخوانك الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم، هذه فرصة. فلذلك هذا يوم عرفة تتنزل الرحمات وتغفر السيئات، واحد عليه أكوام من الذنوب ولا يخرج من عرفة إلا ولا ذنب عليه. لذلك هذا أمر الحقيقة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يركز قبل يوم عرفة حتى يصل عرفة وهو سليم، ما تلبس بذنوب، ما تلبس بفسوق، ما تلبس ب يعني رفث، ما تلبس بجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه تنغص الأجر. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء عرفة، وهذا دعاء العبادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك التام وله الحمد وهو على كل شيء أراده قدير، وأنا عبدك جئتك من بعيد محتاج وفقير، وأنت بهذه الصفات فأعطيني واحمني واغنني وادفع عني. فيبقى يدعو يدعو يدعو يدعو حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس لا يصلي في عرفة، يذهب إلى مزدلفة، وإن وجد فجوة أسرع. فإذا وصل إلى مزدلفة حط رحله وأذن وجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. اختلف العلماء، أفرض أنه جاء قبل العشاء هل يصلي أو يؤخر حتى يدخل وقت العشاء؟ أقوال للعلماء، منهم من قال يؤخر حتى يدخل وقت العشاء، ومنهم من قال يصلي. فإذا صلى نام. السنة في مزدلفة أن الإنسان إذا صلى العشاء ينام، فإذا دخل وقت الفجر صلى الفجر قبل الوقت الذي كان يصلى فيه بعد دخوله. فإذا صلى وقف يدعو عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، يدعو حتى يسفر جدا، يبقى لا ظلام، الضوء واضح، لا يوجد أي شيء من الظلام، يعني يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. السنة الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد تمام الضوء، يتم الضوء يخرج منها قبل طلوع الشمس. أما الضعفاء فلهم الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، من عنده نساء، من عنده شيخ كبير، من عنده زمن، من عنده مريض معوق يخرج. أما إنسان إذا كان سليما ولا عنده معوقين ولا عنده نساء يبيت في مزدلفة حتى يصلي الفجر، فإن صلاة الفجر في مزدلفة أجرها عظيم، حتى إن بعض العلماء قال هي ركن، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي فيه دليل الإشارة يدل على أن المبيت بمزدلفة ليس ركن، وهو الذي فهم من قوله وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله، فدل على أن أقل مدة الحمل 6 شهور. كذلك قوله من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذ. فإذا كان لم يأتي لعرفة إلا في آخر جزء من الليل فكيف يبيت بمزدلفة وقد قال تم حجه؟ يعني هذا دليل على أن عدم المبيت بمزدلفة لا يفسد الحج، لأنه قال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وجئت من بلاد طي ولم يبق حبل من هذه الحبال ولا جبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ فقال له صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليلة 10 أو نهار يوم 9، فإذا كان لم يأتي لعرفة إلا في آخر جزء من ليلة 10 وقال قد تم حجه، هل يمكن أن يبيت بمزدلفة وقال قد تم حجه؟ واضح؟ أو أعيد لكم، أقول الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر في منى في مزدلفة قال له أنا جئت وذهبت إلى الجبال الذي في عرفة وكل محل منها جئت والآن جئت، هل لحج أو لا؟ هل حج صحيح؟ قال له من صلى صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. أفرض أنه ساعة من ليل إذا جاء آخر جزء من الليل لعرفة، هل يمكن أن يبيت بمزدلفة؟ إذا كان أتى لعرفة في آخر جزء من الليل هل يتمكن من أن يبيت بمزدلفة؟ وتلك الأيام ما في سيارات ولا في قطارات، وقال فقد تم حجه. إذن دل هذا على أن المبيت بمزدلفة أنه عدمه لا يفسد الحج، واضح؟ هذا أقوى دليل. فإذا كان يأتي لمنى ويوم النحر لا ترمى إلا جمرة العقبة ولا ترمى إلا بسبع حصيات ولا ترمى إلا بحجر ولا بد من رميها ولا بد أن تقع في الحوض ولا يرمى إلا بعد إباحة النفل لغير أهل الأعذار وترمى من جهة الوادي جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي ولا يدعى عندها، فالذي يدعو محل جمرة العقبة ليس محل الدعاء، ترمى من جهة الوادي وهي آخر الجمرات مما يلي ما لا مكة، تجعل مكة عن يسارك وتجعل ميناء عن يمينك وترميها بسبع حصيات، ترمي لا بد من الحجر ولا بد من الرمي ولا بد أن تقع في الحوض ولا بد أن يكون بعد دخول الوقت، وهو إباحة النفل لغير أهل الأعذار، أما أهل الأعذار فلهم أمر آخر. فإذا رميت جمرة العقبة تحلق أو تقصر ويحل لك كل شيء إلا النساء عند الجمهور. فإن كنت تريد أن تذهب لمكة وتطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بلا خلاف، فإن كنت متمتعا تسعى بعده، وإن كنت قارنا أو مفردا لا يلزمك سعي، القارن والمفرد يكفيه سعي واحد، المتمتع لا بد له من سعيين، هذا لا بد أن نبلغه للحجاج، لأن كثيرا من الحجاج لا يسعى يطوف، وبعضهم يسعى ولا يطوف ولا سعي إلا بعد الطواف. حديث طفت سعيت قبل أن نطوف، هذا الحديث وإن قال به بعض العلماء هذا خلاف الأولى مرجوح، بعدين يتحلل التحلل الأكبر بعد الطواف والسعي، ويبقى له إيش؟ الرمي والمبيت بمن أيام التشريق. نعم، نكتفي بهذا ونكمل من الغد، ونرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.